يقول: هل اشترط في مسألة التبديع والتفسيق لابد لمن شهد بالعلماء، وهذا اشتراط باطل كما قال بعض الأخوة، لأن هذا شرط ليس في الكتاب ولا في السنة، وما كان شرط ليس في الكتاب ولا السنة فهو باطل. هذا جاهل الذي يقول بأن اشتراط العلم في التبديع والتفسيق ليس بشرط معتبر وليس في الكتاب والسنة، هذا جاهل أجهل من حمار أهله وما فهم منهج السلف، ولا فهم حقيقة هذا العلم العظيم. فلا بد من العلم في كل أبواب الدين ومنها الجرح والتعديل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف دعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو كان كل الناس يعرفون ذلك ما احتاج الرد إلى العلماء وإلى أولي الأمر الذين رزقهم الله العلم والهدى الذي يميزون به بين الصالح والطالح، ويميزون به بين السني والمبتدع والمحق والمبطل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصحابة رضي الله عليهم، كان شأنهم على العلم في هذا الباب وفي غيره. انظر إلى الصحابة رضي الله عليهم لما جرحوا مالك بن الدخشان رضي الله عنه، جرحوه بما ظهر منه من مجالسة المنافقين، أنا أوده حديثا إلا مع المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترون أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقد يختلف الحكم، اختلف الحكم لأمور تنزل على الأشخاص والجماعات. وهكذا عبد الله بن مسعود يخرج لصلاة الفجر وإذا بأبي موسى على الباب. أبو موسى عالم من علماء الإسلام وإمام من أئمته، ومع ذلك يقول: يا أبا عبد الرحمن رأيت أمرا وما رأيت إلا خيرا. قال: وما رأيت؟ قال: رأيتهم في مسجد بني حنيفة وأحدهم يقول: سبحوا مئة، كبروا مئة، حمدوا مئة. فأخر عبد الله بن مسعود صلاة الفجر وذهب إليهم، قام عليهم يقول: عدوا سيئاتكم فإني ضامن على الله أن لا ينقص من حسناتكم شيئا. هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر، وقد أحدثتم والله، فإما إنكم على طريقة أهدى من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محال، إنما قالهم باب التنزل، وإما أنكم على بدعة ظلماء. وكان الواقع أنهم على بدعة ظلماء. فالذين ينادون بإخراج العلماء من باب الجرح والتعديل الذي هو لهم ومنهم، هذا الصنف يريد اختطاف الناس وتسييب وتضيع هذا الباب العظيم الذي هو من أهم الأبواب، إنما تصدر له الثلة من علماء السلف. كم هم المحدثون؟ كم هم المصنفون؟ والذين تصدروا لباب الجرح والتعديل معدودون على الأصابع، وما زال العلماء قديما وحديثا يقولون: أئمة الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل. والله المستعان.